الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 29 التي خصصتها هي والحلقة 30 للحديث عن الإمام الكبير أبي بكر بن العربي الأندلسي رحمة الله تعالى عليه. هو إمام ضخم، ترجمته تحتمل حلقات طويلات، لكني سأجزها في حلقتين وأختم بهما هذه السلسلة التي أرجو أن يبارك الله تعالى فيها، التي تحدثت فيها عن شخصيات أندلسية. ولد رحمه الله تعالى في إشبيلية سنة 68 و400، وكان أبوه أحد العلماء في إشبيلية، وبل وزر أيضا في إشبيلية، أبوه كان وزيرا وعالما، ونشأ ابنه هذا على العلم، حتى أن أباه جعله 3 علماء مؤدبين. كان أحد مدرسه الرياضيات، ويدرسه الثاني القرآن والقراءات، ويدرسه الثالث اللغة العربية، حتى نبغ هذا الصبي وبدأت علامات النجابة تظهر فيه مبكرا. فلما سقطت إشبيلية فسقطت وزارة أبيه، فخرج هو ابنه في رحلة طويلة استمرت 10 سنوات. هذه الرحلة لها سبب مهم. يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى كان يريد، وقد كان زعيما كبيرا، وسارت الأندلس تحت حكمه، والمغرب العربي الكبير، بل من أواسط الجزائر إلى بلاد غانا كانت تحت حكم يوسف بن تاشفين. ولم يتحد المغرب في مدة قط قبل يوسف على هذا الوجه من الاتحاد والاجتماع. فأراد يوسف أن يقطع الألسنة التي تقول بعدم شرعية حكمه، وأن يأخذ الشرعية من الخليفة العباسي في بغداد. فأرسل الإمام أبا بكر بن العربي ووالده، أرسلهما إلى بغداد ليأخذا من الخليفة العباسي البيعة ليوسف بن تاشفين. فخرج في رحلة استمرت 10 سنوات، 10 سنوات كاملات. أما ابن العربي فرجع، وأما أبوه فتوفي ودفن في الإسكندرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. خرج في رحلة طويلة، خرج إلى المغرب، ثم إلى المهدية في تونس. من المهدية ركب البحر، يريد أن يصل إلى الإسكندرية، لكن البحر هاج وماج حتى كاد يغرق رحمه الله تعالى، هو وأبوه ومن معه، لكن الله تعالى سلمه ونزل على برقة في ليبيا اليوم. وفي برقة عني به عرب برقة، كانوا بني سليم، تفرسوا فيه وعرفوا نجابته وعنوا به وبأبيه، وتحرك من هنالك إلى الإسكندرية. لما دخل مصر وجد أن مصر تحت الخلافة العبيدية الظالمة الرافضة، ووجد العلماء منقمعون، ما يتكلمون، ساكتون، فما طاب له المقام في مصر. وذكر أمرا مهما، قال: تاج القراء في مصر كان يقرأ، فقرأ آية: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: قرأها على طريقة جميلة جليلة، فكأني ما سمعت بهذه الآية قط. سبحان الله العظيم. ثم انتقل من مصر إلى بيت المقدس. قلت لكم ما طاب له المقام في مصر لما كانت عليه من تحت الحكم المبتدعي الظالم الضال، فانتقل إلى بيت المقدس وكان يزخر بالعلماء، رده الله تعالى إلينا وعجل بفرجه. مكث فيه 3 سنوات وأزيد، 40 شهرا مكث في بيت المقدس، وما كان يريد الخروج منه، لولا أن أباه كان يستحث ويدفع دفعا، يقول له: يا بني الحج، يريد أن نحج. وقال لماذا؟ أبوه كان يخاف أن يموت قبل أن يحج، فخرج مكرها من بيت المقدس لأنه وجد فيه ما يبتغيه، وجد فيه الإمام الطرطوشي الكبير الذي كان في بيت المقدس معتزلا العبادة والتهجد والإفادة قبل أن ينتقل إلى الإسكندرية، وقد ذكرت ترجمته من قبل. وجد فيه علماء كبار سر بهم وقرأ عليهم ودرس عليهم العلوم، وكان في 17 من عمره آنذاك، كان صغيرا رحمة الله تعالى عليه، لكنه وصل إلى درجة من علم في بيت المقدس ناظر به اليهود والنصارى والمعتزلة والكرامية إلى آخره، فأفحمهم على صغر سنه، كان دون 20 رحمة الله تعالى عليه. ودار في فلسطين والأردن ونابلس، دخل نابلس ومدح نساء نابلس مدحا عظيما، وقال إنه لم ير نساء مثل هؤلاء لا يخرجن إلا يوم الجمعة فقط، رزق الله نساءنا بذلك الخروج، لا يخرجن إلا يوم الجمعة فقط نهارا فيقضين حاجاتهن ويعدن فلا يظهرن في نابلس إلى الجمعة التي بعدها نهارا، وهكذا. ومدحهن وأكثر من الثناء عليهن، ثم بعد ذلك توجه إلى مكة للحج، دخل العراق من فلسطين، دخل العراق، مكث 3 أشهر، تحرك مع الركب العراقي إلى الحجاز، وهنالك أشاع ذكر يوسف المتاشفين وعدل يوسف المتاشفين في كل محفل يكون فيه وفي كل مكان نزل فيه، يذكر يوسف المتاشفين وعدل يوسف المتاشفين وأفعال يوسف المتاشفين والزلاقة وما صنع فيها يوسف المتاشفين وأنقاذ أهل الأندلس، فنشر عدله وسمعته الطيبة الرائعة، وشرب من ماء زمزم للعلم، ثم ندم بعد ذلك وقال شربته للعلم فنلت العلم، ليتني شربته للعمل، ليتني شربته للعمل، أي العمل الصالح والتقوى والعبادة والزهد، فانظر إلى تواضعه رحمة الله تعالى عليه. ثم رجع إلى بغداد هو وأبوه ومكث فيها 2 التقى فيها بالإمام الغزالي ودرس عليه 2 وأعجب بالإمام الغزالي، لكن ابن العربي رحمه الله تعالى كان نقادا، فكان ينقد ما تورط فيه الغزالي في بعض الآراء والأفكار والقضايا، الوقت لا يسمح الآن لذكرها كلها، لكنه كما قلت لكم كان صافي الذهن وقادا نقادا. وأيضا سمع في الجامع الكبير سورة البروج من أحد القراء، قال فلما وصل إلى قول الله تبارك وتعالى إن ربك فعال لما يريد اهتز جنبات الجامع حتى كادت تسقط أبوابه، يخيل إليه يقول خيل إلي أن أبوابك تسقط من عظم القارئ ومن ارتفاع صوته ومن جلال قراءته رحمة الله تعالى عليه. ومكث في بغداد يدور على المشايخ ويأخذ منهم أيضا قرابة 3، ثم عزم على العودة، فأخذ البيعة لابن تاشفين من المستظهر العباسي، كان الخليفة يوم ذاك المستظهر العباسي، المستظهر بالله العباسي في بغداد، كتب البيعة لابن تاشفين، الغطاء الشرعي يعني الغطاء الشرعي، وأوصاه بابن العربي وبوالده، وأخذ البيعة وعاد أيضا في رحلة طويلة، وقف في الإسكندرية. في الإسكندرية كانت 92 و400 سمعوا بالحادث الضخم الذي لم يكن مثله حادث في تاريخ الإسلام، وهو استيلاء النصارى على بيت المقدس ونزول الصليبيين على الساحل الشامي وأخذهم كل الساحل الشامي وأخذهم بيت المقدس وقتلهم 70,000 من المسلمين فيه، وكان كثير منهم من العباد والزهاد والعلماء، وقتل كثير من مشايخه إذ درس علي عندما أتى إلى بيت المقدس في رحلته فحزن حزنا عظيما على سقوط بيت المقدس وارتجت بلاد الإسلام، وكان يصف كيف ارتجت الإسكندرية ومصر وبلاد الإسلام وسارعوا إلى الخلافة في بغداد ينادونها ويرجونها بأن تستخلص لهم بيت المقدس، لكن كان الخليفة أضعف من ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هو أيضا توفي أبوه، السند الحقيقي له بعد الله تبارك وتعالى، ودفنه في الإسكندرية رحمة الله تعالى عليه سنة 92 و400، ولقي فيها شيخه الطرطوشي الذي قابله في بيت المقدس. وكان الطرطوشي قد استقر آنذاك في الإسكندرية، كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية، ذكرت لكم أن الطرطوشي استقر في الإسكندرية، وجرت الحادثة في المسجد يوم كاد يقتل الطرطوشي، ذكرت لكم في حلقة الطرطوشي، لولا أن الله أنقذه بابن العربي رحمة الله تعالى عليهما. وأخذ منه أيضا رسالة فيها نصح لابن تاشفين رحمه الله، وترك الإسكندرية وعاد إلى مراكش. وصل مراكش سنة 95 و400، وكان قد ترك الأندلس سنة 85 و400، ولمن ضيع التاريخ الهجري ونساه يعني قبل 1000 سنة تقريبا من الآن، أو 930 سنة، 495 قابل يوسف تاشفين وسلم له بيعة المستظهر له أو الغطاء الشرعي بتعبير العصر، وأدرك يوسف قبل أن يموت. فإن يوسف رحمة الله تعالى عليه توفي سنة 500 للهجرة، وهذا دخل عليه سنة 95 و400. تصور مهمة بقي فيها 10 سنوات، أدى الأمانة وعاد إلى مراكش وسلم الأوراق إلى يوسف بن تاشفين، وفيها العناية بابن العربي وأبيه، لكن أباه كان قد دفن في إسكندرية رحمه الله. فقرب المرابطون ابن العربي وعرفوا منزلته. ابن العربي تركهم وعاد إلى إشبيليا. إشبيليا كانت تحت إمرة المجاهد العظيم والقائد الكبير أبي بكر بن سير المرابطي رحمه الله تعالى، الذي حكم إشبيليا بعد أن أزال ملك بني عباد منها، حكم 27 سنة، 27 سنة. فماذا جرى عليه في إشبيليا، وكيف صنع؟ هذا الذي سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.